بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب المغازي، وآخر هذه التراجم التي كنا نتكلم صديها قول الإمام البخاري رحمه الله باب قتل أبي جهل. قال باب قتل أبي جهل، وذكر العديد من هذه الروايات تحت هذه الترجمة. وكنا قد توقفنا عند رواية عن قيس بن عباد رحمه الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أنا أول من يكسو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة. وقال قيس بن عباد: وفيهم أنزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم. قال: هم الذين تبارزوا يوم بدر، حمزة وعلي وعبيدة أو أبو عبيدة بن الحارث وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. كذلك أيضا ذكر رواية عن أبي ذر رضي الله عنه قال: نزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم في ستة من قريش، علي وحمزة وعبيدة بن الحارث وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. ثم ذكر أيضا رواية عن قيس بن عباد رحمه الله قال: قال علي رضي الله عنه: فينا نزلت هذه الآية: هذان خصمان اختصموا في ربهم. أيضا في رواية عن قيس بن عباد رحمه الله قال: سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقسم: لنزلت هؤلاء الآيات في هؤلاء الرهط الستة يوم بدر، نحو هذه الرواية السابقة. أيضا في رواية عن قيس بن عباد رحمه الله قال: سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقسم قسما إن هذه الآية هذان خصمان اختصموا في ربهم نزلت في الذين برزوا يوم بدر، حمزة وعلي وعبيد بن الحارث وعتبة وشيبة بن ربيعة ابني ربيعة والوليد ابن عتبة. ثم ذكر أيضا رواية عن أبي إسحاق رحمه الله سأل رجل البراء رضي الله عنه: وأنا أسمع، قال: أشاهد علي بدرا؟ قال: بارز وظاهر. فهذه الآيات بتتكلم عن هذان خصمان اختصموا في ربهم في هؤلاء الذين برزوا يوم بدر وتبارزوا مع المشركين، كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وعبيدة أو أبو عبيدة بن الحارث، يبقى هؤلاء من ثلاثة من المسلمين، وفي المقابل تبارزوا مع رؤوس من الكفر من صناديد قريش مع شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. وكانت أيضا نهاية هذه المبارزة هو قتل هؤلاء الكفرة، وأن علي رضي الله عنه قتل الوليد بن عتبة، وحمزة رضي الله عنه قتل شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة. قال: هو تنازل مع عتبة، وقيل أنه تنازل مع شيبة. في كل الأحوال أن حمزة رضي الله عنه قتل من تبارز معه من المشركين، سواء كان شيبة بن ربيعة أو عتبة بن ربيعة. وأبو عبيدة بن الحارث تقاتل مع الثالث، فعبيدة أصابه وأصاب عبيدة أبو عبيدة أيضا، حتى اجتمع حمزة وعلي عليه فقتله. فلذلك قال أبو ذر رضي الله عنه يقسم أن هذه الآية نزلت في هؤلاء الرهط الستة يوم بدر، يبقى كلهم من قريش، يبقى كل هذا المجموعة في ستة من قريش، لأن صناديد كفار قريش أبوا أن تكون المبارزة بينهم وبين الأنصار، قالوا: حتى يخرج لنا إخواننا من المهاجرين. فخرج يعني هؤلاء من المرجع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، وحمزة بن عبد المطلب، وعبيدة أو أبو عبيدة ابن الحارث، كلهم من بني عبد مناف. وأيضا الثلاثة من المشركين اللي هم شيبة بن ربيعة عتبة بن ربيعة وليد بن عتبة، كلهم أيضا من بني عبد شمس ابن عبد مناف، يبقى كلهم من قريش كما ذكر أبو ذر رضي الله عنه في هذه الرواية، لما قال: نزل في ستة من قريش، علي وحمزة عبيدة بن الحارث وشيبة بن ربيعة عتبة بن ربيعة والوليد ابن عتبة. سئل البراء بن عازب رضي الله عنهما قال سأله رجل أشاهد عليهم بدرا؟ قال بارز وظاهر. يبقى بارز يعني ممن خرج للمبارزة، وكذلك قتل من كان يبارز من المشركين. ثم ذكر رواية عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال كتبت أمية بن خلف فلما كان يوم بدر فذكر قتله وقتل ابنه، فقال بلال لا جوت النجا أمية. يبقى ذكر عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال كتبت أمية بن خلف فلما كان يوم بدر، يعني حاول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ألا يصل إليه ليقتلوه، ولكن قتلاه بلال رضي الله عنه. قال لا نجوت إن نجا أمية. يبقى لما شاف أمية قال نجوت إن نجا أمية، وتكالبوا حتى قاموا بقتله. أيضا في رواية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ والنجم فسجد بها وسجد من معه، غير أن شيخا أخذ كفا من تراب فرفعه إلى جبهته فقال يكفينا هذا، قال عبد الله فلقد رأيته بعد قتل كافرا. وكان هذا الرجل هو أمية بن خلف، وكان هذا الرجل هو أمية بن خلف، كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ والنجم فسجد بها وسجد من معه، وأن ده كان السبب في عودة من هاجر إلى الحبشة هجرة الأولى. لما سمعوا ذلك ظنوا أن قريش قد أسلمت لأنهم سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما طار إليهم الخبر عادوا إلى مكة فوجدوا أن المشركين ما زالوا على أحوالهم. يبقى الخبر لما طار على أساس أن المشركين سجدوا، أن قريش سجدت مع النبي صلى الله عليه وسلم ما سجد ويقرأ في سورة النجم فسجدوا معه، فظن أنهم ما سجدوا إلا لإسلامهم فعادوا من الحبشة، ولكنهم علموا أنهم لم يؤمنوا بعد، فكانت الهجرة الثانية. قال في ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه غير أن شيخا أخذ كفا من تراب فرفعه إلى جبهته فقال يكفيني هذا، قال عبد الله فلقد رأيت بعد قتل كافرا، وكان هذا الرجل هو أمية ابن خلف. وذكر رواية عن عروة رحم الله قال كان في الزبير ثلاث ضربات بالسيف إحداهن في عاتقه، قال إن كنت لأدخل أصابعي فيها، قال ضرب ثنتين يوم بدر وواحدة يوم اليرموك. قال عروة وقال لي عبد الملك ابن مروان حين قتل عبد الله بن الزبير عروة هل تعرف سيف الزبير؟ قلت نعم. قال فما فيه؟ قلت فلة فلها يوم بدر. قال صدقت بهن فلول من قراع الكتائب. ثم رده إلى عروة قال هشام فأقمناه بيننا بثلاث آلاف وأخذه بعضنا ولو وددت أني كنت أخذته. بيذكر هنا عروة بن الزبير رحمه الله قال كان في الزبير ثلاث ضربات بالسيف إحداهن في عاتقي، قال إن كنت لأدخل أصابعي فيها. يبقى عمق هذا الجرح الذي أصيب به الزبير رضي الله عنه. قال ضرب ثنتين يوم بدر، يبقى ضرب ثنتين يوم بدر، والثالثة يوم اليرموك، وكانت اليرموك دي طبعا في بداية خلافة عمر، كانت معركة بين المسلمين والروم. قال عروة رحمه الله وقال لي عبد الملك بن مروان حين قتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يا عروة هل تعرف سيف الزبير؟ قلت نعم. قال فما في العلامة اللي فيه؟ قلت فلة فلها يوم بدر، يبقى كسرت قطعة من حد ذلك السيف، وإن كان نتيجة لضربات الزبير رضي الله عنه الشديدة في القوم. قال صدقت بهن فلول من قراع الكتائب، يعني الكسر ده الذي حدث في حد ذلك السيف كان نتيجة لهذه الضربات التي كان يقوم بها الزبير بن عوام رضي الله عنه في العدو، قلنا بيان لقوة الضربة وقوة أيضا الزبير بن عوام رضي الله عنه وارضاه حتى كسر جزء من حد ذلك السيف. ثم رده على عروة قال هشام فأقمناه بيننا ثلاث آلاف، قوموه، يبقى قوموه كم يساوي من القيمة؟ قالوا ثلاث آلاف. الكلام ده عند قسمة الميراث، ميراث الزبير، وطبعا كل ما ترك وكان ملوكا له يدخل في الميراث، يعني حتى النعل حتى الثياب، يبقى حتى الدرع حتى السيف، يبقى كل هذه الأمور بتقوم ثم تقسم كميراث. هنا بيبقى في أحيان كثيرة الناس يعني لا يستوعبون هذا الأمر، لما بيموت الميت على ذلك يقومون بالتصدق بثياب مباشرة. طب دي أساسا خلاص أصبحت دي ميراث، يعني الثياب دي ميراث وتقوم وتدخل بعد ذلك، لو كان الورث أرادوا أن يتصدقوا يتصدقوا. ولكن بنجد يعني أن البعض كده بيتطوع ثم يقوم بتوزيع ثياب ذلك الميت أو نعاس ذلك الميت أو بعض الاستخدامات أو بعض هذه الأمور الشخصية التي لذلك الميت. لكن ده لما يموت الميت كل ما ترك يبقى على ذلك يدخل ميراثا، يدخل حتى الثياب حتى النعال، كل ما ترك من أي أشياء شخصية يبقى تدخل عند ذلك في مسألة الميراث وتقوم، حتى لو كان لها قيمة قليلة، يعني حتى نقول دي قيمة قليلة ولكن ده حق للورثة، ليس هناك من له حق يتصرف بذلك المال إلا الورثة، إلا الورثة. فلذلك ما قال فأقمناه بيننا 3000، قوموا السيف ده يسوى دي قيمته، وأخذه بعضنا يعني كميراث، ولو وددت أني كنت أخذته، يتمنى يعني بعض الورثة أخذه، يبقى هذا السيف بعدما يقوم، بعدما يقوم كم يساوي، يبقى ما ترك من متاع بننظر إليه كده كم يساوي، ما ترك من متاع ما ترك من مال، كل ده أساسا بيتم حصره ثم يقسم ميراثا. قال وأخذه بعضنا ولو وددت أني كنت أخذته. ثم ذكر أيضا رواية عن هشام بن عروة عن أبيه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للزبير يوم اليرموك ألا تشد فنشد معك؟ قال إني إن شددت كذبتم. فقالوا لا نفعل، فحمل عليهم حتى شق صفوفهم فجاوزهم معه أحد، ثم رجع مقبلا فأخذوا بلجامه فضربوه ضربتين على عاتقه، بينهما ضربة ضربها يوم بدر. قال عروة كنت أدخل أصابعي في تلك الضربات ألعب أنا صغير. قال عروة وكان معه عبد الله بن الزبير يومئذ وابن 10 سنين، فحمله على فرس ووكل به رجلا. بيذكر هنا عروة بن الزبير أخو عبد الله بن الزبير، لكن عبد الله بن الزبير يعد في الصحابة، عروة لم يعد من الصحابة، لكن عبد الله بن الزبير يعد من الصحابة، لذلك حتى خرج في هذه المعركة كما قال عروة بن الزبير رحمه الله أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا الزبير يوم يرموك ألا تشد فنشد معك. طبعا ده بيان يعني شجاعة الزبير بن عوام رضي الله عنه، وهو أحد العشر المبشرين بالجنة وابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال إني إن شددت كذبتم، يعني تخلفتم عني. فقالوا لا نفعل، فحمل عليهم حتى شق صفوفهم فجاوزهم ومعه أحد، ثم رجع مقبلا. يعني كان إزاي بيخترق صفوف العدو، وكان الصحابة رضي الله عنه لا يهابون الموت، بل هم كانوا يسعون الموت في سبيل الله، يعني يسعون في الموت في سبيل الله. لكن فهم الصحابة كما بينا في كتاب الجهاد، فهم الصحابة عن الشهادة غير الفهم الموجود الآن عن الشهادة. يعني أحدهم يقول يريد أن يخرج حتى يعني يأخذ رصاصة ثم يموت شهيدا. دول كانوا يقاتلون ويدافعون عن الدين، وكانوا يعني نقول جهاد حتى تكون النصرة والظفر للإسلام والمسلمين، فإن أتته الشهادة فنال ذلك الرزق الوفي من رب سبحانه وتعالى. لكن احنا بما فهمنا ايه، بعض يقول نخرج بقى لهذا المكان تأتي رصاصة يبقى نال الشهادة، ينال الشهادة، يعني ما بيفكرش يحدث نكاية في العدو. فانظر الى الزبير بن عوام رضي الله عنه احد العشر المبشرين بالجنة، ومع ذلك يعني كل هذه الغزوات التي غزاها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما غزا بعد ذلك مع اليرموك في عهد عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه. وزبير مات امتى؟ في عهد علي بن ابي طالب رضي الله عنه، زبير عوام وطلحة بن عبيد الله، ولما انضم الى عائشة، ثم لما اكتشف ذلك الامر اراد ان يعود، فعلى ذلك صلت عليهم البعض فقتلوهم. فزبير العوام كما يحكي لنا عروة بن الزبير رحمه الله ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الزبير يوم يموك الا تشد فنشد معك؟ قال اني ان شددت كذبتم. فقالوا لا نفعل، فحمل عليهم حتى شق صفوفهم فجاوزهم وما معه احد، ثم رجع مقبلا فاخذوا بلجامه فضربوه ضربتين على عاتقه، بينهما ضربه ضربها يوم بدر. قال عروة كنت أدخل أصابعي في تلك الضربات ألعب وأنا صغير، يعني نقول ضربات قاتلة، جروع عميقة جدا، ولكن يعني كانوا قوة التحمل عندهم شديدة، وليهم هدف واضح، وطريق الصحابة كان طريق واضح، وعلى ذلك بقى هدف واضح، مش هدف فقط، هدف والطريق الموصل للهدف يعني كان واضح عند الصحابة رضي الله عنهم. وفعلا كيف أنهم لم يضنوا لا بمال ولا بنفس من أجل نصر ذلك الدين، جهادوا في الله سبحانه وتعالى بأموالهم وأنفسهم، باعوا واشتروا مع ربهم سبحانه وتعالى، صدقوا بذلك البيع، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى رزقهم ونالوا بذلك الشهادة والرفعة. قال عروة: وكان مع عبد الله بن الزبير يومئذ وابن 10 سنين، فحملاه على فرس وكل به رجلا، وكل به رجل اللي هو ينتبه إليه، قلنا للصغر يعني قد يخترق السهوف دون أن يدري كيف يكون القتال، ولكن انظر أيضا إلى الفروسية، فروسية عبد الله بن الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنهما. فعلى ذلك حملاه على فرس ووكل به رجلا، قلنا حتى لا يندفع، لأنه ممكن ببقاش تقييمه للأوضاع والأمور كتقييم الكبير، فعلى ذلك لكن حملاه على فرس لكي يقاتل ويجاهد في سبيل الله وابن 10 سنين، ولكن وكل به رجلا حتى يهتم بشأنه. ثم ذكر رواية عن قتادة رحمه الله قال: ذكر لنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي طلحة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر ببدر ب24 رجلا من صناديد قريش، فقذفوا في طوي من أطواء بدر خبيث مخبث، وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة 3 ليالٍ، وكان الظهر على قوم أقام العرصة 3 ليالٍ، فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر راحلته فشد علي رحلها، ثم مشى وأتبعه أصحابه وقالوا: ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته، حتى قام على شفت الركي فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء أبائهم: يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعد ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال: فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح لها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. توبيخا وتقريعا لصناديد قريش الذين قتلوا في بدر لما ألقوا في ذلك القليب، أتى وقف النبي صلى الله عليه وسلم شف ذلك القليب، ثم ظل يناديهم بأسمائهم. قال: يا فلان ابن فلان، ينادي بأسمائهم وأسماء آبائهم: أسألكم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعد ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ شافوا خلاص عينه، يبقى تمت المعاينة، يبقى على ذلك عند نزل الروح بيعين الإنسان مقعده من الجنة أو مقعده من النار. فلذلك نادى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم: أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ يبقى طبعا يعني كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى: ولو طرد وقف على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب آيات ربنا ونكون من المؤمنين. يعني أمنية، بس أمنية طبعا فات الأوان، يعني فات الأوان. احنا الكلام ده قرأناه كثيرا في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، ما هي الأمنية التي يتمنونها عندما يعاينون العذاب؟ تمنوا لو ردوا مرة ثانية إلى الدنيا لكي يكونوا مع المؤمنين. قلنا دي الأمنية دي بيتمناها الإنسان عند الموت، يعني عند الموت عند الاحتضار كده يتمنى، يعني كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى وأمرنا بالمصارعة والمسابقة لفعل الخيرات: وانفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. يتمنى ده عند الموت. أما عند المعاينة: ولو ترى إذ وقف على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب آيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال ربنا: أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وهم يسترقون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم تذكروا فيه من تذكر وجاءكم نذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا المواطن عشان نبقى على بيّن على بصيرة، ما هي الأمنية التي يتمنونها عندما يعينون العذاب. يبقى ده عند معاينة الموت أمنية تمناها، عند معاينة العذاب يتمنون هذه الأمنية، ولكن هيات، فات الأوان، فات الأوان. لذلك ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن احنا نسارع لفعل الخيرات قبل أن تأتي اللحظة التي يحال بينك وبين فعل الخيرات. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. الآيات دي لا تمر علينا هكذا، يعني من باغي أنها ما تمرش علينا آيات هكذا كأنها بتتكلم عن أناس غيرنا. نقول لا، الآية دي يعني كما بينا قبل ذلك كلها رسالات من رب سبحانه وتعالى إليه. إزاي أقرأ الرسالة؟ الرسالة دي لها مضمون، أقف على مضمونها ثم أضع التصور لكيفية تفعيل الآية في واقع حياتي. فيما الانتظار، أما الواحد بيفكر كده فيما الانتظار، أنا منتظر إيه؟ أنا منتظر الموت، وأنت منتظر الموت، والكل منتظر الموت. الله عز وجل كما وهب لنا حياة فقد قضى علينا بالموت، قضى علينا بالموت، وبالتالي جميعا ننتظر. فهل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة؟ يبقى يأتي ملك الموت لكي ينزع الروح، أو يأتي ربك، يبقى ده يوم القيامة للفصل بين العباد، أو يأتي بعض آيات ربك اللي هي العلامات أو الأمارات ومن أشراط الساعة الكبرى كدابة الأرض أو طلوع الشمس من مغربها. فإذا خرجت الشمس من مغربها وراها الناس آمنوا جميعا، حيث ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فيه من خيرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الآية واضحة جدا، والآية دي تذكير للإنسان، تذكير كده للإنسان، قلنا عشان ما نغفلش، قلنا لأن أخطر داء يصاب به الإنسان هو داء الغفلة، يغفل كده مع نقول الصحة والعافية والانشغالات في الدنيا، يغفل الإنسان عن تلك اللحظة دي، اللحظة دي التي بيظهر فيها نتيجة عمل الإنسان السابق كله، هذه اللحظة. ولذلك فيما الانتظار، ماذا ننتظر، ماذا ننتظر؟ هل ينظرون إلا تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إن منتظرون. وبالتالي لما بنقرأ كده يا ترى أثر الآيات دي وإحنا بنقرأها، أمنية هؤلاء أن يعودوا لكي يعملوا بالطاعات. طب الآية دي يعني الرسالة بتوصلها لي إيه؟ وصلها لي إحنا بنحكي كده على ناس ماذا يقولون يوم القيامة، ماذا يقولون؟ ده عشان إحنا ننتبه، رسالة لي أنا أساسا. بينا قبل ذلك أن أنا لما أجي أقرأ القرآن لابد من تصحيح النظر للقرآن، أن القرآن من أوله إلى آخره هي رسالات من ربي سبحانه وتعالى إلي ليس إلى غيري. فأنا لازم أقرأ الرسالة واستوعب ما فيها وأقف على مضمون الرسالة، ثم أتصور كيف أفعل أو أستفيد بما أرشدت إليه تلك الآيات في واقع حياتي. يبقى اللي إحنا بنستفيده وهم يصرخون فيها، يبقى على ذلك ربنا سبحانه وتعالى بيحكي لنا على أهل النار، هم في النار ما يلونات يتمنونها، ربنا يرجع خرجنا نعمل صالح غير الذي كنا نعمل. يبقى يتمنوا إيه؟ أن يعملوا بعمل صالح. يعني ما فيش أمنية تانية أبدا غير أمنية واحدة بس، إن هو أساسا يرجع للدنيا عشان يستقيم على أمر رب سبحانه وتعالى ويكون مع المؤمنين وأيضا يعمل الأعمال الصالحة التي يختم له بها. دي الأمنية، هذه الأمنية. هل ينظرون إلى تأويله يوم يتأويله يقول الذين نسوا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فلا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا هذه الأمنية، يبقى الأمنية دي رسالة لي إيه؟ خلي بالك عشان ما كنش أنا أحد أصحاب هذا المشهد، يعني الواحد يبقى ينأى بنفسه أن أكون أنا صاحب هذا المشهد، يعني وبالتالي ماذا أصنع؟ يبقى إيه الأمنية تمنونها؟ لو أنت صاحب المشهد إيه الأمنية؟ حنتمنى هذا الكلام. يبقى أنا هنا في الحالة دي أسابق وأسارع وأنا في الدنيا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلان خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا. يبقى لما نقرأ كده هي بتتكلم عن إيه؟ ما هي دي بتتكلم علينا إحنا، مش اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، مين الناس؟ ما إحنا الناس، يعني إحنا الناس أساسا. فربنا سبحانه يحذرنا أن نكون وقودا للنار، طب كيف أنجو من ذلك الأمر؟ وإحنا رأيناه يعني هؤلاء أصبحوا وقودا للنار، فرعون وقودا للنار، أبو جهل وقود للنار، وهكذا. يبقى على ذلك إحنا إزاي يعني ننأى بنفسي عن ذلك؟ إزاي أصل نفسي حتى لا أكون من وقود النار؟ يبقى مش الكلام ده عن غيرنا، ده الكلام ده ممكن نكون إحنا أصحاب المشهد ده، أصحاب المشهد. طب إيه المطلوب مني؟ يبقى المطلوب فعلا يعني أن أنجو. يبقى إن كانوا دولت فعلا لو أنت أصحاب من أصحاب المشهد هتمنى الأمنية ده هي، يبقى نسعى أننا حقيقة في الدنيا وإحنا في حال الساعة والعافية، نقول الحمد لله، الحمد لله ما زلنا على قيد الحياة. يبقى نفعل ما كنا نتمنى لو كنا من أصحاب هذا المشهد. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلاني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا. وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يبقى الرسالة بتقرأ إزاي؟ بنقرأ الرسالة يبقى في دواوين سطرت علينا وفي ملائكة، الله عز وجل أوكل إلى هؤلاء الملائكة أن يكتبوا على الإنسان كل ما تكلم به وكل ما فعل، كل حركة، كل همسة، يبقى بتسطر كده. وبالتالي على ذلك لما تنشر الدواوين دي نتمنى لو احنا يعني كنا شطبنا دي وشطبنا القول ده شطبنا العمل ده، يبقى نقول في افعال، يعني نتمنى لو شطبها الانسان او ان اعمال تشطب عليه او اقوال تشطب عليه. وانا في الدنيا كده ابدا انظر للدواوين وبالتالي على ذلك اجتهد الى تصويب هذا الامر. وكذلك ولازم بين الاستغفار والتوبة، لأن الإنسان مهما يعني يتذكر لا يتذكر إلا قليل من أفعاله وأقواله، لكن في أقوال كثيرة جدا نسيناها، أفعال كثيرة جدا نسيناها، ماذا نصنع؟ يبقى ليس لنا إلا الدخول من هذا الباب، باب التوبة والاستغفار والملازمة. تنشغل إلا بالاستغفار والتوبة، تنشغل تصحيح المسار وفي نفس الوقت أيضا الاستغفار والتوبة، ألازم ولا أنشغل عن الاستغفار والتوبة. وده كان داء بالنبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أمرنا بذلك وندانا بذلك سبحانه وتعالى. لذلك يقول لنا أنس رضي الله عنه عن أبي طلحة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش، من صدق يبقى قذف في هذا القليب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاثة ليال، يبقى ده كان يعني للتمكين والنصر، يبقى يقوم ثلاثة أيام الحمد لله. لذلك البعض لما نظر إلى أحد قالوا لم تكن هزيمة المسلمين، ليه؟ لأن الكفار يعني رحلوا، وكان العهد المعلوم أنه هو يمكث في ذلك المكان بعد انتصاره على العدو، يمكث في ذلك المكان ثلاثة ليال، يبقى ده كده ايه يعني كأن بعدها يبقى ده فعلا النصر تحقق بذلك الأمر. فكان هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يظهر على قوم أقام العرصة ثلاثة ليال. فلما كان بدر اليوم الثالث أمر بلحنته فشد عليها رحلها ثم مشى وأتبعه أصحابه وقالوا ما نرى ينطلق إلى بعض حاجته، حتى قام على شفا ذلك القليب وجعل ينادي بقى على صناديد قريش، يبقى على هذه الجثث التي ألقاها أو هذه الأجساد التي ألقاها في القليب بأسمائهم وأسماء أبائهم، يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال عمر رسول الله ما تكلم من أجساد لأرواح لها، الأجساد ما بتنزع منها الأرواح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، قال قتادة أحياهم الله حتى أسمعهم قولا توبيخا وتصغيرا ونقبة وحسرة وندما. يبقى كانوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن الله تعالى يعني جعلهم يسمعون ما يقول. ولذلك قتادة رحمه الله يقول أحياهم الله حتى أسمعهم قوله توبيخا وتصغيرا ونقمة وحسرة وندما. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما الذين بدلوا نعمة الله كفرا، قال هم والله كفار قريش، قال عمرو هم قريش ومحمد صلى الله عليه وسلم نعمة الله. وأحل قومهم دار البوار قال النار يوم بدر. ثم ذكر رواية عن هشام عن أبيه رحمه الله قال ذكر عند عائشة رضي الله عنها أن ابن عمر رضي الله عنهما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رفع هذا الكلام، يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت ليعذب في قبر ببكاء أهله. فقالت وهل ابن عمر رحمه الله وهل ابن عمر رحمه الله إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليعذب بخطيئته وذنبه وإن أهله ليبكون عليه الآن. قالت وذلك مثل قوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على القليب وفيه قتلى بدر من المشركين فقال لهم ما قال إنهم لا يسمعون ما أقول، إنما قال إنهم الآن لا يعلمون أن ما كنت أقول لهم حق. ثم قرأت إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور، يقول حين تبواوا مقاعدهم من النار. أيضا في رواية ابن عمر رضي الله عنهما قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم على قليب بدر فقال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ ثم قال إنهم الآن يسمعون ما أقول. فذكر لعائشة رضي الله عنها فقالت إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه الآن لا يعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق. ثم قرأت إنك لا تسمع الموتى حتى قرأت الآية. كلم على يعني هذه الرواية الأولى ابتداء كما بيّن الإمام البخاري رحمه الله أثبت هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما قال له عمر الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، يبقى أثبت لهم أنهم فعلا كانوا يسمعون ما يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال يا أيها يا فلان ابن فلان يا فلان ابن فلان، وظل يوبخ هؤلاء ويقرح هؤلاء، ويقولنا عمر رضي الله عنه وارضاه يتكلم بالمعهود المعلوم ان دول اموات نزعت منهم ارواح وبالتالي لا يسمعون. والايات طبعا واضحه، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم انهم يسمعون ما يقول والذي نفس محمد بيده ما انتم باسمع لما اقول منهم. وايضا هذه الروايه عن كما قال عروه بن الزبير رحمه الله ذكر عند عائشه رضي الله عنها ان ابن عمر رضي الله عنهما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت ليعذب في قبر ببكاء أهله. فقالت وهل ابن عمر رحمه الله يعني زال عن ذلك الأمر أخطأ، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليعذب بخطيئته وذنبه وإن أهله ليبكون عليه الآن، إنه ليعذب بخطيئته وذنبه وإن أهله ليبكون عليه الآن. ولكن دي روايات كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورع علينا الكلام يعني تحت كتاب الجنائز ان الميت ليعذب في قبر بكاء آل عليه، يبقى بيعذب بذلك نعم، قلنا ان لم يعني يحذر هؤلاء يعني إن ممكن يكون اوصاهم بالصريخ والعويل او يعلم من عادتهم انه اذا مات الميت يفعلون هكذا صراخ وعويل والى غير ذلك، فاذا لم ينهاهم ويصيب بعدم فعل ذلك فهيعذب لانه رضي بذلك الامر رضي بهذا الأمر. فإن الميت لا يعذب في قبر بكاء آل عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها لما سمعت ذلك قالت وهل ابن عمر رحمه الله إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يعذب بخطيئته وذنبه وإن أهله يبكون عليه الآن. قالت وذلك مثل قوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على القليب وفيه قتلى بدر من المشركين فقال لهم ما قال إنهم لا يسمعون ما أقول، يبقى قالوا يعني كما في الرواية السابقة إنهم لا يسمعون ما أقول، إنما قال إنهم الآن لا يعلمون أن ما كنت أقول لهم حق. ثم قرأت إنك لا تسمع الموتى وما أنت مسمع من في القبور، يقول حين تبواوا مقاعدهم من النار. هي استندت إلى يعني الدليل العام، الدليل العام في ذلك، ذلك يعني عائشة رضي الله عنها لما كانوا يتكلمون هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه يعني في المعراج، فعلى ذلك قالت عائشة استندت لا تدرك الأبصار ويدرك الأبصار، يعني له ذلك. والله تعالى يقول في كتابه لا تدركه الأبصار، تستند دائما بالدليل العام. هنا أيضا نفس القضية، قال إنك لا تسمع الموتى وما أنت مسمع من في القبور. ده طبعا ده الدليل العام لسنة عائشة، لكن ده يعني أمر خاص بدليل أن عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. لما يعلمون ذلك الدليل العام حتى بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أسمع لما يقول منكم، أسمع يبقى بيسمعوا سمعوا، يبقى دي أمر نقول يبقى تخصيص للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الآية يبقى واضحة. ولذلك عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت الكلام ده بناء على إيه؟ على سند على ذلك الدليل العام، على الدليل العام. لكن ممكن بيغيب بعض المعلومات عن أكابر الصحابة رضي الله عنهم. مع عائشة رضي الله عنها كانت تقول من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوا، من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوا، يبقى هي بتتكلم على قدر ما تعلم لأنها لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قيام، لكنه ما كان يقول إلا من جلوس. لكن الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا يخرجون معه في الصبر هم الذين نقلوا لنا ذلك. المغيرة بن شعبة، حذيفة بن اليمان قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى صلاة قوم فبال من قيام. فطبعا هنا المثبت مقدم على المنفي دايما في قاعدة. فلذلك هي بتستند إلى عام، لكن هي لم ترى ذلك المشهد، لم ترى. فعمر رضي الله عنه وارضاه يبقى كما بينا في هذه الرواية ده تكلم بالدليل العام، قال ما تكلم من أجساد الله أرواح لها، يبقى دول أموات. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يسمعون الآن ما يقول. يعني نقول أن الله تعالى لعل الله عز وجل يعني جعل هذه الأرواح بترتبط بهذه الأجساد ليسمعوا، أو أي صورة من الصور، بأي صورة كيف كان يسمعوا، هل لابد أن ترد الأرواح؟ يبقى لا ندري، لكن نثبت ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، أي أنهم يسمعون. فعائشة رضي الله عنها لما اعترضت وردت هذا الكلام على أساس الدليل العام الذي تعلمه، لذلك قالت قال أنهم الآن لا يعلمون أن ما كنت أقول لهم حق. ثم قرأت إنك لا تسمع الموتى وما أنت مسمع من في القبور، يقول حين تواءوا مقاعدهم من النار. أيضا في رواية عن عمر رضي الله عنهما قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم على قليب بدر فقال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، ثم قال إنهم الآن يسمعون ما أقول، كلام صريحه، قال إنه الآن يسمعون ما أقول. فذكر عائشة رضي الله عنها فقالت إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه الآن لا يعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق. ثم قرأت إنك لا تسمع الموتى حتى قرأت الآية، بس سند الدليل العام، لكن يعني كلام صريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء القتلى كانوا يسمعون ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم معهم. ودايما كده المثبت مقدم على المنفي، يستند الدليل العام وده صحيح، لكن لما بيأتي دليل خاص فعلى ذلك هذا دليل خاص، يبقى ده دليل عام بيخصص عن طريق هذا الدليل الخاص، يبقى دي كانت حالة، حالة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل لعل أرد عليهم أسمعهم حتى يسمعون ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي كيف كان يسمعون؟ يبقى كما أثبت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنهم الآن يسمعون ما أقول، كلام صريح، كلام صريح، يبقى إثبات ما أتى مثبتا في كتاب الله تعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل العام يبقى ده دليل عام، لكن ده يبقى إيه؟ دليل يخصص بهذا الدليل العام، ودي حالة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك احنا لما بنيجي نمر حتى على القبور السلام عليكم دار قوم مؤمنين، يبقى ده السلام احنا بنسلم اهو. فقال هل يسمعون ذلك؟ يسمعون ذلك، الرواية قالت كده، يبقى الرواية قالت كده. عشان كده احنا لما نخش القبور او بنمر على القبور يبقى على ذلك نخش السلام عليكم دار قوم مؤمنين، يبقى احنا بنسلم على مين؟ يبقى نسلم هل يسمعون ذلك؟ يبقى الشرع جاب كده، يبقى احنا انا ملزم ان انا أسير على منهاج النبوة. فقال قولوا كذا نقول كذا، يسمعون يبقى يسمعون، وإلا يعني كيف؟ لكنهم لا يستطيعون الرد، لكنهم لا يستطيعون الرد. ولذلك قال إنهم الآن يسمعون ما أقول. ولما ذكر هذا لعائشة رضي الله عنها قالت إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم الآن يعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق. ده ما يمنعش علموا ذلك. نعم لأنهم عينوا يعني وجدتم ما وعد ربكم حقا فإن قد وجدنا ما وعد ربنا حقا. يبقى على ذلك يعلمون فعلا هذا الأمر. يعلمون أن ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم هو الحق. وده لا يمنع أيضا أنهم سمعوا ما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ينتقل إلى الباب التالي باب قال فضل من شاهد بدرا. ونرجع عنه كلام ذي الله سبحانه وتعالى مرة قادمة. تبذلك القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.